هذا السؤال يقول: هل يجوز بيع أسهم الشركات إلى أجل؟ وجزاكم الله خيرا. أسهم الشركات لا تفصيل، إذا كانت أسهم أراضي أو سيارات أو عقارات جاز بيعها إلى أجل، أما إذا كانت أسهم نقود فلا تباع إلا يدا بيد، ما تباع إلى أجل. كانت نقود ما جعلت في عقار ولا في أراضي ولا في سيارات ونحوها، هذه لا تباع إلا يدا بيد لأنها نقود. فإذا كان لها نقود مثل 1000 ريال يبيعها ب1000 ريال فقط، أو بعملة أخرى دولارات يدا بيد، أو جنيهات سعودية أو نحو ذلك، جنيهات إسرائيلية أو مصرية. المقصود إذا كان عملة يبيعها بمثل ما سلم، أو يبيعها بعملة أخرى يدا بيد لأنها ما زالت نقودا لم تجعل في عقار. أما إذا جعل في عقار أو في سيارات أو في أطعمة أو في جاز بيعها من دون بيعها إلى أجل من دون نقد. نعم.